سمحة الشيخ، يقول السائل: توفي والدي وترك 6 ذكور و4 بنات، وترك منزلا كبير كان يعيش فيه وقد أعطانا إياه نحن الذكور. يقول السائل: توفي والدي وترك 6 ذكور و4 بنات، وترك منزلا كبيرا كان يعيش فيه وقد أعطانا نحن الذكور هذا المنزل على سبيل التمليك، فهل يجوز ويحق للأخوات البنات الميراث من ذلك المنزل؟ لا يجوز للمسلم أن يخص بعض الأولاد بشيء، واجب العدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فيقول: لا وصية لوالد، هذا الذي قال فعل والدكم خطأ. ويخص الذكور ويترك البنات هذا خطأ وظلم. يجب ان يقسم التركه بينكم للذكر مثل حظ الانثيين، كما قال الله جل وعلا: يوصيكم الله يا اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، وليس له يخصكم دون اخواتكم. واذا كان هناك نزاع بينكم فارجع المحكمه تنظر في الامر، وليس له من ظلم اخواتكم الا اذا كنا اخواتكم مرشدات سمحنا بشيء، وكنا مرشدات سمحنا لكم بشيء من التركة، لا هذا لا بأس، من باب العطية من باب السمع. وإذا فليس لكم أن تأخذوا شيئا ظلما من غير سماح منهن، لابد أن تقسم التركة بينكم على السوية، للذكر مثل حظ الأنثيين، وما أشكل بينكم عليكم مراجعة المحكمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.